الستة ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، وأنزل الفرقان. يبقى الذي أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف هو الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، والفرقان هو القرآن. يبقى مصدر هذه الكتب والصحف واحد وهو الله. ولذلك يا إخوة، لما تقف مع مصادر الكتب الأصلية ترى أنه لا خلاف في الأصول. الشرائع قد تختلف، لأن كل نبي قد يبعث بشريعة تصلح لزمانه ولمكانه، أما العقيدة ثابتة لا تتغير أبدا. كما قال النجاشي: يوم أن أغرى به أهل قريش ليرد الرسولين، ليرد الموحدين من أهل مكة الذين هرعوا إلى ديارهم من المسلمين، وقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليدافع عن الإسلام والمسلمين ببلاغة وفصاحة ويقين، فلما ذهبوا إلى النجاشي بالهدايا وأغروا ورشى هؤلاء البطارقة فأرغى هؤلاء وأزبدوا، وانطلقوا إلى النجاشي ليرد النجاشي الموحدين إلى قومهم في مكة ليفعلوا بهم ما أرادوا، وأبى هذا الرجل الذي قال عنه النبي إن بها رجلا لا يظلم عنده أحد، أبى إلا أن يسمع من المسلمين، فقام جعفر بن أبي طالب ليعرض عليه الإسلام والدين ببلاغة وفصاحة وقوة ويقين، وتلا عليه صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وقال كلمة عجيبة، قال: والله إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. مصدر واحد، هذا النور يخرج من مشكاة واحدة، نور التوحيد مصدره الله جل وعلا. فالذي نزل الكتب والصحف كلها هو الله. ما الغاية؟ لماذا نزل الله الكتب والصحف؟ والغاية بإيجاز شديد وبوضوح أن الله تعالى ما أنزل الكتب إلا ليسعد عباده في الدنيا قبل الآخرة. فلو التزم الخلق بمنهج الله وبكتاب الله المنزل على قلب النبي المرسل إليهم لسعدوا في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر إلى التاريخ عبر القرآن، إلى تاريخ الأمم، ما من أمة آمنت بنبيها والكتاب المنزل عليه إلا وسعدت في الدنيا قبل الآخرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فما من أمة تقيم كتاب الله وتقيم شرع الله وتقيم حدود الله جل وعلا إلا وسعدت في الدنيا قبل الآخرة. فالهدف إذن من هذه الكتب تعبيد الناس لله، تعبيد الناس لله، أن يعبد الناس ربهم وخالقهم وحده لا شريك له، وأن يذعنوا له بالأمر، أن يمتثلوا أمره، وأن يجتنبوا نهيه، وأن يقفوا عند حده. ومحال على الإنسان أن يقبل أن يستأجر عاملا وأن يمنحه المال والتجارة وأن يقول له هذه ثمنها كذا وهذه ثمنها كذا، فإذا ما جاء في آخر النهار وحصل التاجر أو العبد المال الوفير خرج من المحل وأعطى هذا المال لرجل آخر ليس بصاحب للمحل. لن تقبل أيها الإنسان ذلك أبدا، لن تقبل أن تستأجر عاملا ليتاجر لك ويبيع ثم يعطي هذا المال لغيرك، فأنت عبد لمن؟ وخلق لمن؟ أنت مخلوق لله وعبد لله، وأنت ملك لسيدك، أنت ملك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي استسلموا وأسلموا كيانهم كله لله جل وعلا. فليس للإنسان من نفسه شيء، بل أنت عبد لله وأنت عبد لسيدك، ويجب عليك أن تحقق العبودية وأن تسمع أمر الله وأن تذعن لأمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده التي حدها لك. فالهدف من هذه الكتب تعبيد الناس لله، أن يصرف الناس العبادة لله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأصل الأول الذي يؤصله كل كتاب أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى مبينا أن كل نبي قد دعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد أي من الشرك. قال تعالى حكاية عن نبي الله تبارك وتعالى هود وصالح: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأصل، ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أصل لقومه هذا الأصل الأول، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يا إخوة يدفعنا الحديث عن هذا الأصل الهام، ألا وهو أنه ما من نبي بعث وأنزل عليه كتاب إلا بدين الإسلام، إلا بدين الإسلام. التوراة الدين الذي جاءت به الإسلام، الإنجيل الدين الذي جاء به الإسلام، الزبور الدين الذي جاء به الإسلام، الصحف الدين الذي جاءت به الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذه دعوة كل الأنبياء. يعني ما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى الإسلام. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى حكاية عن خليل الله إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. بل دين مؤمن الجن الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بل إن دين سليمان هو الإسلام. قالت بلقيس لما أرادت أن تدخل دين الله مع نبي الله سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن يا إخوة كل هذه الكتب جاءت بدين الإسلام، بدين الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. فما من كتاب أنزله الله إلا ودعا هذا الكتاب القوم إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالنسك، إلى إخلاص العقيدة وتحقيق التوحيد، كما ذكرت في قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال كل نبي قال نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا ما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. ولم تكتفي الكتب يا إخوة بدعوة الأمم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فحسب، بل أصلت كلها الأصول الجامعة لدين الإسلام الذي ذكرت الآن. كل الكتب أصلت الأصول الجامعة، وإن اختلفت الشرائع من كتاب إلى آخر، لأن كل نبي يبعث بشريعة تصلح زمانه ومكانه، لكن الأصول كما أذكر ثابتة لم تتبدل ولم تتغير، بل بيّنت هذه الكتب الأسباب الحقيقية التي تجعل الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة هي الحق الذي لا محيص عنه، وذلك بذكر خصائص الألوهية التي يجب من خلالها أن يذعن الناس لأمر الله وأن يفيدوه بالعباد. تدبر معي قول الله تعالى حكاية عن نبي الله نوح وهو يقيم الحجة على قومه ليفردوا الله بالتوحيد، فيقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. انظر عرض لآيات الله، أو إن شئت فقل لتوحيد الربوبية ليخلص منه إلى توحيد الألوهية توحيد العبادة، كما في قوله مثلا في قرآن ربنا جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ده توحيد إيه؟ ربوبية. وبعدين يخلص إلى توحيد الألوهية، أي إلى لي أعناق هؤلاء بالتفكر في آيات الله إلى توحيد وإفراد بالعبادة. فبعدها يقول سبحانه أإله مع الله، أإله مع الله يستحق أن يعبد، أإله مع الله والذي خلق هذا الكون بما فيه من آيات تدل على كمال قدرته وجميل عظمته، أإله مع الله. وهكذا، وهذا المعنى يتردد أيضا في صحف إبراهيم وموسى، كما قال الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، آيات للتفكر في قدرة الله تبارك وتعالى. فكل الكتب وكل الصحف قد اتفقت في هذه القواعد العامة وأرست هذه المبادئ، مبادئ الثواب والعقاب، مبدأ الإيمان، مبدأ الإيمان بالله وباليوم الآخر. تدبر مثلا معي قول الله تبارك وتعالى في صحف إبراهيم وصحف موسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا كلام ده موجود فين؟ لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بل وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى كما في التوراة كما حدث لسحرة فرعون يوم أن سجدوا لله تبارك وتعالى وآمنوا بالله وبنبي الله موسى، قالوا لما أراد فرعون أن يقيم عليهم هذا الحد الشنيع وأن يصلبهم وأن يربطهم في جذوع النخل ردوا عليه بهذا الرد الواضح الذي يبين مدى عقيدتهم الواضحة في الإيمان بالله وباليوم الآخر. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار جهنم. إذن هو هذا الذي كان ساحرا بالأمس علم من عقيدة نبي الله موسى أن فيه جهنم فيه نار وفيه جنة. إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار جهنم خالدا فيها. وبعدين بعد ذلك أصلوا اعتقادهم بالجنة ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الإيه؟ العلى. إذن هو يؤمن بجنة ويؤمن بنار ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالله عز وجل. هذه إذن أصول عامة جاءت بها وأرستها كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلوب الأنبياء والمرسلين. ورد حديث جميل جدا جميل المتن جدا لكنه ضعيف الإسناد. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في مستدرك من حديث أبي ذر. ومدار تضعيفه على إبراهيم ابن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغساني. قال فيه الذهبي متروك وقال فيه أبو زرعة كذاب. فالحديث سند ضعيف من حديث أبي ذر رضي الله عنه إلا أن المتن جميل. قال أبو ذر أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمثالا كلها كانت أمثالا كلها وكان فيها ومما كان في هذه الأمثال أيها الملك